وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد أيها الإخوة المشاهدون ما زلنا نتنقل بين هذه الآيات آيات بينات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يحرك بها قلوبنا وأن ينفع بها نفوسنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين عجبا لمن يقرأ الآيات ولا تحرك فيه ساكنة ولا تغير فيه حالة يقرأ الآيات في كل أحواله ثم لا يزداد منها إلا بعدا فلا حول ولا قوة إلا بالله آية من الآيات التي اخترناها لكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها نسمعها من أخينا عبد الرازق ثم نعود إليكم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا إنه الله الذي يرزقنا وإنه الله الذي يعطينا وإنه الله الذي يهدينا وإنه الله الذي يجيب المضطر إذا انقطعت به الحبال واشتدت به الأمور وتغيرت به الحال إنه الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو فقال إلى الله الذي إذا دعوته في ضر مسك كشف عنك وإذا دعوته وقد ضللت في أرض قفر غد عليك وإذا دعوته وقد أمسكت عنك السماء فإنه ينزل عليك رحمته أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حديث عن هذه الآية حديث عن إجابة الله جل وعلا لعباده وإعطائه لمن سأله وإجابته لمن سأله هو الله سبحانه وتعالى كما جاء في قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهو الله سبحانه وتعالى ولذلك لما كانت تلك المرأة تناجي زوجها وتراجعه فأنزل الله فيها آية تتلى إلى يوم القيامة في إبانة عن أن الله يسمع عباده ويحيط بهم ويعطيهم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ما أحوجنا إلى أن يقر في قلبنا أو في قلوبنا الإيمان بأن الله معنا وأن الله محيط بنا وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيبنا إذا دعوناه ويعطينا إذا سألناه ويغفر لنا إذا استغفرناه. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وذلك أن الله جل وعلا يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فجعلها كالشرط والمشروط. إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا وجد الدعاء وجدت الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. كم من الناس الذين هم أحوج ما يكونوا وأفقر ما يكون وأذل ما يكون، وفي مرض أو في سوء أو في نازلة أو في مصاب أو في كرب أو في ضيق، في نفس أو في زوج أو في ولد أو في شيء من الأمور العامة أو الخاصة، ما أن تنزل به شيء من هذه الأمور حتى يذهب إلى غير الله جل وعلا، يرجو نفعه ودفع الضر الذي نزل به ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأمل يا رعاك الله ما بين هذين الفريقين، فريق يدعون الله فيجيبهم وآخرون يدعون غير الله فلا يجيبهم، ويزيدهم بذلك أن يكونوا أكثر الناس ضلالا، وفي الآخرة أكثرهم خسرانا وأشدهم بالله شركا وكفرانا، فلم يحصلوا مرادهم في الدنيا ولم ينجوا من عذاب الله جل وعلا في الآخرة. لذلك كان أهل الإيمان أكثر ما يكونوا دعاء لله وتعلقا بالله وإعراضا عمن سوى الله سبحانه وتعالى. ويذكر ابن عساكر في قصة قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أن رجلا كان يكاري على راحلته، يعني يذهب من مكان إلى مكان، من دمشق إلى الزبدان أو غيرها. يقول: حتى إنه ذات يوم حمل معه رجلا فكان معه في عرض الطريق، فأمره أن يأخذ يمينا أو إلى جهة لا ليس بها سالك، حتى إذا تمكن منه فإنه أخرج سكينا فأراد أن يقتله. قال: إن كان ولا بد فدعني أصلي ركعتين. فكان يقول: لما قمت أصلي ركعتين نسيت كل شيء حتى لم أذكر إلا قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فقرأ هذه الآية ثم إنه ما إن خلص من صلاته إذا بفارس قد أقبل، فإذا هو قد قتل ذلكم اللص وسأله: من أنت؟ قال: أنا من يجيب، أنا من أرسلني الله جل وعلا لما قرأت قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أيها الإخوة، في مثل هذه الحادثة حوادث كثيرة لأناس كثير اعتمدوا على الله ودعوا الله وألظوا بحاجتهم بين يدي الله جل وعلا تذللا وإخباتا، خوفا وإقبالا، ثقة ورجاء، فما كان الله جل وعلا ليخيبهم، وما كان الله سبحانه وتعالى ليتركهم، وما كان الله سبحانه وتعالى ليضيعهم. إذا دعوت الله فادعوا بقلب حاضر، فإن الله لا يستجيب من القلب الغافل، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من القلب، لا يجيب القلب الغافل اللاهي الساهي الذي يدعو وهو لا يدري ما يدعو به ولا يحسن ما يدعو به ولا يثق أن الله جل وعلا يعطيه ما سأله. وإذا دعا المرء ربه فينبغي له أن يدعو الله جل وعلا تضرعا وخفية، يعني أن يكون في خفية من أمره، وأن يكون متضرعا لخالقه بأن يلظ في الدعاء ويعيد وينكسر بين يدي الله جل وعلا بكاء وخشية وإخباتا، وأن يظهر ضعفه وأن يظهر فاقته وأن يظهر عز الله سبحانه وتعالى ويسأله بأسمائه وصفاته. ولذلك لما كان في حديث الموقف في حديث الشفاعة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى لها وقد تأخر عنها أولو العزم من الرسل، قال: فآتي فأسجد فأدعو الله أو فأحمده بمحامد لم أكن أحسنها، فعلم بذلك أن من أعظم ما يكون به سبب لإجابة الداعي خاصة في الأمور العظام وفي الأمور الكبار أن يكون مما يثني على الله سبحانه وتعالى ويذكر من صفات الله وحمد الله والثناء على الله جل وعلا بما يليق به. وإن من أعظم ما يحصل به للإنسان إجابة دعائه أن يكون من الصالحين، أن يكون من الباغين. ولذلك كان أويس القرني الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجاب الدعوة، فإنه كانت له أم هو بها بر، كما جاء ذلك في حديث مسلم، وفيه قصة تعرفونها. وفي قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار بتلك الصخرة، كان منهم أو من ذكروا أعمالا صالحة فكانت سببا لخلاصهم من بلائهم ولانفراج كربتهم وذهاب الصخرة التي أطبقت عليهم. إذا أردنا أن تجاب دعواتنا فإياكم وإياكم والاعتداء في الدعاء، إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. وإن كثيرا من الناس في هذه الأوقات أكثر ما يكون اعتداء في الدعاء. ولقد فسر العلماء الاعتداء في الدعاء من ذلك أن يرفع الإنسان صوته بالضجيج وأنواع من الصراخ ونحو ذلك، فإن حال الداعي حال إخبات وليس حال صياح ولا صراخ ولا نحو ذلك، كما يحصل أحيانا في بعض الصلوات وفي القنوت وفي الوتر وفي غيرها. أيضا من أعظم أنواع الاعتداء كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره وذكر ذلك بعض المفسرين ما يكون من دعاء غير الله، فإن أعظم العدوان كما يقول ابن تيمية الإشراك بالله والتوجه إلى غير الله جل وعلا في الدعاء. فليس بعد ذلك اعتداء أن يعطى حق الله جل وعلا الذي هو دعاؤه والإقبال عليه أن يعطى لغيره، لمن لا يجيب ولمن لا يعطي ولمن لا يستحق ذلك شيئا لا قليلا ولا كثيرا. فلأجل ذلك من أراد أن تجاب دعوته ويعطى سؤله وأن يجأر إلى الله جل وعلا في حاجته، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب الداعين ويعطي السائلين ويغفر للمستغفرين ويسمع دعاء الملهوفين والمنقطعين والمكروبين، فيفرج كربهم ويذهب ضيقهم ويعطيهم سؤلهم، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم أعظم ما طلبوا ويثيبهم على ذلك أن عبدوه. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له، أن في الدعاء من العبادة لله جل وعلا ما يجازى عليه المرء بإذن الله بإجابة دعائه في الدنيا، وكونه عبادة لله يثاب عليها عند الله في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الداعين له، المقبلين عليه، المخبتين بين يديه، الراجين لفضله، المتعرضين لرحمته في أوقات الإجابات وأسباب ويطلبون بذلك أسباب إجابة الدعوات. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.